ويكفيها أنها فيها جل الرسالات، جل الأنبياء كانوا في هذه الأرض، وهي قبلتنا الأولى. كان النبي يستقبل بيت المقدس قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة، وهي مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مأزر المسلمين، مأرزهم عندما يخرج الدجال وينزل عليهم عيسى في الشام، ينزل عليهم عيسى وينتصرون على الدجال وينشرون الخير والحق في أرض الشام. فلا بد أن نعرف لهذه الأرض قدرها، ولا بد أن ننصر المسلمين هناك. لا يجوز أبدا أن تكون قضية القدس والمسجد الأقصى كما أرادوا ذلك، كانت في السابق قضية إسلامية ثم صارت قضية العرب ثم صارت قضية الشرق الأوسط ثم صارت قضية المحور البلاد اللي حولها فقط ثم صارت قضية فلسطين فقط، فتخلى عنها الجميع وصار ليس لأحد أن يتدخل في هذا. في السابق كان المصري يتكلم عن فلسطين، والمغربي يتكلم عن فلسطين، والجزائري يتكلم عن فلسطين، واللبناني يتكلم عن فلسطين، فبدأ يضيقون يضيقون حتى صارت عند أهل فلسطين هم الذين يحكمون هذا الأمر وهم الذين يقررون وهم كذا وهم كذا، فتسلطوا عليهم والعياذ بالله، وتخلى المسلمون عن قضيتهم الأولى، هذه القضية العظيمة. صحيح أخذت أكثر من أرض من المسلمين، لكن هذه أهم أرض أخذت من المسلمين، فلا يجوز لنا أبدا أن نهمل هذا الموضوع أو أن ننسى هذا الموضوع. ويجب على حكومات دول الإسلام، دول المسلمة اليوم، أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأرض وهؤلاء الناس الذين فعلا يعني تحملوا ما لا يتحمله غيرهم في بقائهم في هذه الأرض وعدم تسليمها لليهود، خاصة المسجد الأقصى، ورفضهم اليوم أن توضع البوابات الإلكترونية أو غيرها حتى لا يكون لليهود سلطة على المسجد، هم يدخلون من يشاء ويمنعون من يشاء، كان هم الآن الذين يسيطرون على هذا المسجد، ندخل من نشاء ونمنع من نشاء، سلطة المسجد ما زالت للفلسطينيين للمسلمين. فلا يجوز الإنسان يأخذ الموضوع هذا أن عادي شو المشكلة كلنا حاطين بوابات وكذا، لا حاطين بوابات حنا اللي ندخل وحنا اللي نخرج حنا اللي نسيطر، وهذا كان موافقة لهم على هذا الأمر وتسليم لهم بهذا الأمر. ويصدق على هذا بعض الناس الذين يسافرون اليوم لبيت المقدس مثلا يريد أن يصلي هناك، مشكلة هذا السفر أن الذي يسافر إلى هناك يدخل تحت سلطة اليهود، كأنه يقر لهم نعم أنتم أصحاب الأرض وأنتم أستأذنكم في أن أدخل، هم يفتشونه وهم يوصلونه إلى بيت المقدس، كأنه يقر لهم نعم أنتم ملاك هذه الأرض. ولذا لا يجوز الإنسان يسافر إلى هذه البلاد اليوم على سبيل السياحة أو الصلاة في هذا المسجد، وإنما يجب أن نخبرهم بأنهم محتلون وأنهم لا يجوز لهم البقاء وأننا لا نسمح لهم بالبقاء في هذه الأرض. وبقاء الفلسطينيين أو امتناع الفلسطينيين اليوم من الصلاة في بيت المقدس في المسجد الأقصى اليوم يعني هو قرار يعني صحيح 100% من وجهة نظري، عندما يمتنعون من الصلاة في المسجد الأقصى إذا أنتم تدخلوننا وأنتم تمنعوننا، لستم أنتم، نحن نسيطر على هذا المسجد ولستم أنتم، فعلينا أن نقف معهم في هذا الأمر وأن ندعو لهم وأن نأمر ونطلب من حكام المسلمين عموما أن يتدخلوا في مثل هذا الموضوع، ولعل تدخلهم يمنع اليهود من الاستمرار فيها، لأنهم لا يرون أحدا يمنعهم ولا أحد يتكلم معهم. فعلينا نحن الشعوب أن الذي نقدر عليه من الدعاء لهم ونصرة قضيتهم ونشرها والامتناع من السفر للسياحة هناك، حتى إن أخبرني البعض أن إذا يعرف أحدا سافر صار الفلسطينيين يسبونه، لماذا تأتي هنا كأنك توافق اليهود أن الأرض هذه لهم، لماذا أتيت؟ يعني يرفضون مجيئنا لأنهم يرون أن هذا فيه نصرة لليهود وموافقة لهم وأن الأرض لهم وأننا نستأذنهم لأن يدخل تحت حمايتهم وتحت إذنهم وهم الذين يفحصون جوازه وغير ذلك من الأمور. فنصرة لإخوانكم المسلمين هناك، الدعاء لهم ونشر هذه القضية والاهتمام بها والحديث عنها، ومن كان يستطيع أن يصل المسؤولين يصل المسؤولين حتى يرتفع صوت المسلمين هناك، ولا يظن هؤلاء اليهود المجرمون أنهم لا يتعاون إلا مع الفلسطينيين فقط، هم وجها لوجه، حتى يعلموا أن كل العالم الإسلامي مع هؤلاء الفلسطينيين، وأنهم يد واحدة، وأن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه نسيناها، نسيها كثير من الناس اليوم، أنهم جسد واحد ويد واحدة ضد هؤلاء الكفار. صلى الله تبارك وتعالى يحمي المسجد الأقصى ويرده إلى أكناف المسلمين ردا جميلا، اللهم آمين. يقول أريد أن أعتمر المسجد عائشة، يعني في التنعيم، لا الذين خارج الحرم كمثلنا نحن في الكويت نحرم من المواقيت، يعني سواء من ذي الحليفة أو الجحفة أو ذات عرق، المهم من المواقيت. أما من كان داخل مكة، يعني من أهل مكة مثلا يريد أن يعتمر، هذا الذي يذهب إلى خارج حدود الحرم وليس إلى المواقيت، يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الحديبية، المهم يخرج خارج حدود الحرم ليؤدي عمره. أما إنسان معتمر اعتمر وخلص من الكويت خارج اعتمر ثم بعد ذلك أراد أن يعمل عمره ثانية فيقول أريد أن يذهب، يجوز لكن خلاف السنة، السنة لا تفعل سفرة واحدة عمره واحدة، طوف في البيت صر ركعتين اقرأ قرآن أفضل من إتاء بعمره ثانية، والله أعلم. يسأل يقول إنسان كبر وشرع بالفاتحة مباشرة، نسي دعاء الاستفتاح، فلما وصل إلى منتصف الفاتحة قطع ورجع قرأ دعاء الاستفتاح ثم قرأ، خطأ خطأ، لأن دعاء الاستفتاح سنة والفاتحة ركن، وقد بدأ بالركن لا يرجع إلى السنة، لا يرجع، خلاص فاتت السنة لك أن تسجد للسهو لترك هذه السنة ولك أن لا تسجد، لكن الشاهد أن إذا شرع في الركن لا يرجع إلى المستحب، خطأ، لكن صلاة صحيحة على كل حال، لكن خطأ. صلوا عليها المسلمين، صلوا المسلمين، بس يقول لا ما يصلح، لا خطأ. يقول أمي توفيت منذ عهد قديم 20 سنة، توفيت أمه منذ 20 سنة وهو صغير، يقول الآن بروح أصلي عليها، لا خطأ، هي بدعة هذه، أن يذهب يصلي، يعني هي تصير شلون، يعني الواحد يصلي على قبر صلي عليه، في حال مثلا أنت رايح المقبرة وطافتك الصلاة تصلي عليه، أنت مسافر مثلا ومات قريب لك أو صديق أو أب أو أم، إنسان عزيز عليك ومات قبل يومين مثلا ودفن، وأنت لو كنت موجود كنت صليت عليه، تذهب تصلي عليه ما في مشكلة، لكن واحد ميت قبل 20 سنة الحين أروح أصلي عليه وصلوا عليه المسلمين، أدخل بالباب البدع هذا، لا ما يصلح أبدا. صلى يقول الآن بعض يقول إن ما ننصرهم لأجل يعني يقولنا يمولون الإرهاب أو كذا، القدس وين تمول الإرهاب؟ مساكن ما يلاقين يأكلون عشان يمولون الإرهاب. أنا بالكويتيين بالذات، يعني صراحة يعني الكويتيين بالذات، زين لما صار الغزو عندنا هنا في الكويت أليسنا كنا نتمنى الإنس والجن يقفون معنا؟ وكل واحد ما يقف معنا نكرهه ونتضايق وليش وما يبي الحق ونصر الباطل وكذا، استشعر شعورهم، نفس الشعور اللي كنا نحن نستشعره، وكانت تطلع علينا إشاعات بعد أن فساد بالبلد وأنهم جنس ثالث وأن كذا وما نرضى بهذا، طيب ليش الحين نقبل الإشاعات على غيرنا؟ أخي عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، كما كنا نتمنى أن يحسن الناس الظن بنا وأن يساعدوننا وأن يقفوا مع الحق، لا نخذل إخواننا الآن ونتركهم بحجة أن إشاعات عليهم، يعني بيت المقدس في المسجد الأقصى هؤلاء في القدس وين يمولون الإرهاب وين كذا، ما كلام فاضي هذا لا قيمة له حقيقة. يقول إنسان يخشى أنه قد أخذ حق أحد أو ظلم أحدا أو قصر في مكيال أو ما شابه ذلك من الأمور، فيريد أن يستقطع صدقة من ماله لعله قد وقع منه شيء، إيه ما في بأس إن شاء الله تعالى في هذا الباب، لكن لا يفتح باب الوسواس عليه، بعدين يرد يصلي لعله نقصت صلاة، طيب ويصوم لعله في يوم ما صام صح، ويحج يمكن الحجة ما كانت مقبولة، طيب فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب، لكن الصدقة بشكل عام أمر مطلوب ومقبول، الإنسان يتصدق لتقرب الله بها، الرسول يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فقضية الصدقة أمر مطلوب، الإنسان يتصدق خاصة إذا كان يعني يخشى أن يكون أخطأ في حق أحد أو كذا، لكن يبقى أمر إذا كانت حقوق للناس يعرفها لابد أن يعيدها لهم، ما يجوز أن يتصدق إذا كان يعرفها، أما إذا ما يعرفها ما في مشكلة. يقول: تعرفت على صديق لأخي وكان يمدحه، واكتشفت أنه نمام وكذوب وأن أخي مخدوع به، هل يجوز أن أحذر أخي منه؟ نعم، إذا كنت متأكدا من هذه المعلومات، ليس مجرد ظن، إذا كنت متأكدا من هذه المعلومات نعم لا بأس، جيد أن تحذر أخاك منه، لكن أهم شيء بدون إثارة فتنة يعني بينه وبين أخيك. يقول: هل أول من يدخل النار من المسلمين، حديث ثلاثة، أول من تسعر به النار جهنم، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر به النار جهنم ثلاثة، ثم ذكر قارئ القرآن والجواد الكريم والشجاع أن هؤلاء أول من تسعر به النار جهنم، لأنهم ما أرادوا وجه الله تبارك وتعالى، وإنما أرادوا ثناء الناس، يعني كانوا مرائين بهذا، العلم عند الله تبارك وتعالى. ما حكم قراءة الكتب الإلكترونية المجانية مع العلم أن بعضها تحتوي على حقوق طبع؟ إذا كانت مجانية جائز، أما إذا كانت غير مجانية لا يجوز قراءتها إلا بشرائها من النت، يعني لا يجوز سيقرأ حتى يدفع المبلغ. يعني يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد، وانت شرط، هذا مكتوب شرط، لا يجوز لك أن تتعدى على شروط الناس وحقوقهم. فإذا كان هذا الكتاب ممنوع، حاط أنه ممنوع تقرأه حتى، يعني ممنوع تنزله من مواقع تكثر الحواجز الموجودة وكذا، خاص ما يجوز إلا تدفع ثمنه. أما إذا كان مجاني أمر في ساعة إن شاء الله تعالى. ورد حديث أن الإنسان إذا حفظ القرآن ثم نسيه أنه يأثم، لكن ما يصح هذا الحديث، لكن لا ينبغي الإنسان حقيقة إذا حفظ القرآن ينساه، إن هذا في نوع من الإهمال. لذلك الإنسان يراجع حفظه، يراجع قراءته حتى لا تذهب عنه هذه الآيات، والله المستعان. هو يسأل يقول: هل يجوز للإمام أن يقرأ مثلا في الركعة الأولى بقراءة حفص، ركعة ثانية قراءة ابن كثير مثلا شعبة، وينوع في القراءات؟ يعني هو تعليم الناس شيء جيد، لكن الأشكالية أن بعض الناس قد لا يعلم أنه يقرأ قراءات ويظن أنه أخطأ في القراءة، قد يصحح له تحدث مشكلة، قد يلبس على الناس أحيانا، لكن هو من حيث جائز، بس لا، الذي كرهه أهل العلم وشدد عليه أنه لا تكون في نفس الركعة، أقول في نفس الركعة يقرأ مثلا آية في قراءة حفص، ثانية في قراءة ورش، ثالثة في قراءة ابن كثير، هذا لا يجوز. أما إذا كان لا ركعة كاملة بقراءة كذا إن شاء الله ما في بأس، بس أيضا قد يلبس على الناس. نعم. أي نعم. ويسأل على الأذان، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يؤذنوا ثلاث أنواع من الأذان، يعني الأذان اللي عندنا في الكويت الآن اللي يسمعونه في المساجد وكذا، وأذان الحرم وأذان كذا، يسمونه الأذان الكوفي، أذان أهل الكوفة، اللي هو يسمونه 15 كلمة، يعني 15 جملة. في أذان أهل مكة اللي هو 19 كلمة، 19 أو 19 جملة، وفيه الترجيع، ترجيع الشهادتين، يعني عندما يقول المؤذن في البداية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول بالعدال بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه أربع جمل الآن، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله، ويكمل الأذان، فنفس أذاننا لكن يزيد معه أربع جمل بصوت منخفض، وهذا يسمى أذان أهل مكة. الأذان الثالث أذان أهل المدينة، وهو تمام نفس أذان أهل مكة، لكن في البداية الله أكبر بس مرتين مو أربع، فيصير 17 جملة، وكل هذا ثابت. فيستحب حقيقة المؤذن أن بين فترة وأخرى، مرة يؤذن بأذان مكة، يؤذن بأذان المدينة، يؤذن بأذان الكوفة، حتى يعلم الناس السنة. لكن قبل هذا كله أن المؤذن أو الإمام يسوي درس في المسجد ويعلم الناس، ترى في أذان كذا وفي أذان كذا، لا يفاجئهم، لأنه يمكن لما يجي ويؤذن يقول الله أكبر بس مرتين، واحد يجي يعيد الأذان يقول لك أتألف أنت من عندك، يقول لا هذه السنة، قال لي السنة من كيسك، لأنه ما يقبل منه عقب ما يسويها. لكن قبل ما يسويها يسوي دروس ويعلم الناس ويقول لهم كذا كذا كذا، بعدين ينفذ، نعم. أما ينفذ يفاجئ الناس بعدين يقول لهم هذه السنة، قد لا يقبل منه بعض الناس. فضروري أن يعلم الناس بهذا قبل أن يشرع به. يقول: هل يوجد دليل من القرآن أو السنة عن سبب كراهة أو تحريم الصلاة في وقت النهي؟ إيه نعم، ورد عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وبعد أو قبيل الزوال. قبيل الزوال هذه خمسة أوقات، وبعضهم يجعلها ثلاثة أوقات. خمسة أوقات من أوقات النهي اللي هي من العصر إلى أن يعني تصير شمس حمراء، بعدين من تصير شمس حمراء لين تغيب، هذول وقتين. الثالث قبل الزوال، قبل أذان الظهر بثلث ساعة لما تصير الشمس في كبد السماء. الرابع بعد صلاة الفجر لين تطلع الشمس. الخامس من تطلع الشمس لين ترتفع قيد رمح. هذه خمسة أوقات، بعضهم يجعل ثلاثة أوقات، يقول من العصر للغروب، ومن الفجر لارتفاع الشمس، فيجعل كل وقتين وقتا واحدا، ويقول قبل الزوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا، قال إن في عز الظهيرة هنا تسعر نار جهنم، فنهى عن الصلاة في هذا الوقت لأن تسعر فيه نار جهنم. وعند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن عباد الشمس يسجدون لها في هذا الوقت، فحتى لا يتشبه الناس بهم. وكذلك الثالث اللي هو الشيطان يجعل قرنه بين الشمس عندما حتى يقول كان يسجدون لي، الآن أنا أعبد من دون الله تبارك وتعالى. قصة على نفسه طبعا، بس القرن إنه يجعل قرنه بين الشمس، أو يجعل الشمس بين قرنه تسقط. شنو بالنسبة لسورة البقرة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعها البطلة، ولا تخشها بين تقرأ في سورة البقرة. فالمقصود قراءتها قراءة وليس تشغيل المسجل، وإنما يقرأها الإنسان في بيته، سواء يقرأ من حفظه أو يقرأ من المصحف، يقرأها كاملة متصلة أو يقرأها مفرقة. المهم أن يقرأ سورة البقرة، نعم تطرد الشياطين.